أو للشك، لا أو للتنويع. قول شيخ الإسلام فآخذ كتابه بيمينه أو من وراء ظهره، أو ها هنا للتنويع وليست للشك. فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين والشمال ومن وراء الظهر. آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وليست ها هنا للشك، يعني آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره أشك، فيكون ها هنا غير جازم بأنه يأخذ بشماله أو من وراء ظهره. فظاهر كلام المؤلف لأن أو ليست إلا للتنويع هنا أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر. والظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف الصفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله، بشماله من وراء ظهره، فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف، فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال، وكونه من وراء الظهر لأنه لما استدبر كتاب الله وولى ظهره إياه في الحياة الدنيا صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره، فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف، والله تعالى أعلى وأعلى. كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طائره أي عمله، لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به، ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل، في عنقه في رقبته، وهذا أقوى ما يكون تعلقا بالإنسان حيث يربط في العنق، لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان، فهذا يلزم العمل على هذا النحو الذي يكون في رقبته. وإذا كان يوم القيامة كان الأمر كما قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتح، منشور مفتوح يقرأه هو ويقرأه من هنالك، ويقال له اقرأ كتابك، انظر ما كتب عليك فيه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان العاقل لابد أن ينظر ماذا كتب في هذا الكتاب وماذا كتب فيه، لأنه هو الذي بأعماله يسطر ما هنالك من خير وشر، لأن الكتبة الحفظة، ولأن الكرام الكاتبين يكتبون فعله من خير وشر، فينظر ما كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا مسطورا. فالإنسان العاقل لا بد أن ينظر هذا النظر وأن يتأمل. وأمامنا بفضل الله تبارك وتعالى باب يمكن أن يقضي على كل السيئات وأن يستر الله تبارك وتعالى به جميع العيوب والعورات، وهو التوبة. فإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله يتوب عليه، حتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبد إذا أذنب الذنب كتب عليه، فإذا تاب تاب الله عليه، فإذا ارتكب الذنب كتب عليه، فإذا تاب تاب الله عليه، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمل الله حتى تملوا. فما دام الأمر إليك في هذا الأمر الكبير فعليك أن تحرص على ألا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح، لأنك ستراه يوم القيامة وستلقاه منشورا مفتوحا تقرأه ويقرأه من هنالك. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.